بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ونزول الأجنبي معه للرحم وإن كان ولدا. كان الكلام في الدفن. قلنا بأن الدفن لكي يتحقق شرعا لا بد من توفر شرطين. الأول هو أن تحرس جثته من السباع، والثاني أن تكتم رائحته عن الانتشار، ولا بد أن يكون الدفن في الأرض. بعد ذلك المصنف تبعا والشارح تبعا له بين جملة من المستحبات، انتهينا من بيان بعضها. وصلنا إلى بيان هذا المستحب، ونزول الأجنبي مع الميت. من المستحبات أن ينزل الأجنبي مع الميت إلى القبر، هذا في الرجل، فإنه المستحب في الرجل أن ينزل معه الأجنبي، السلام عليكم ورحمة الله، أن ينزل معه الأجنبي إلى القبر، لا أن يكون النازل رحما من أرحام الميت حتى ولو كان الميت ولدا. أما في المرأة فالمستحب أن ينزل معها زوجها أولى بها من الغير، فإن لم يوجد الزوج فالرحيم، وإن لم يوجد معا فامرأة صالحة. فلماذا ينزل مع الميت إلى القبر شخص سواء في الرجل أو في المرأة؟ يقول: لعدة أفعال. واحدة منها حل عقد الأكفان، السلام عليكم، واحدة منها حل عقد الأكفان، واحدة منها تلقيم الميت بالشهادتين، ونحو ذلك من المستحبات. فلهذا قال الماتن: ونزول الأجنبي مع الميت للرحم، يعني المستحب أن ينزل معه شخص، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك النازل من أرحام الميت وإن كان ولدا. حتى وإن كان الميت ولدا، أو إن كان الرحم ولدا من أولاد ذلك الميت. إلا فيها، أي إلا في المرأة، فإن نزول الرحم معها أفضل من غير الرحم، والزوج أولى بالمرأة من الرحم. ومع تعذر الزوج والرحم، فامرأة صالحة تقوم بأفعالها. قال: ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة. ثم إذا لم يوجد هذه الأشخاص الثلاثة فأجنبي صالح، يعني رجل صالح ثم أجنبي صالح. لأي غرض ينزل مع الرحم مع الميت شخص سواء كان رحما أم لم يكن؟ قال: وحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه. تتذكر الإخوة، نحن في باب الكفان قلنا يستحب أن يكون الإزار بمقدار يسع البدن وأطول من ذلك، بنحو يمكن أن يشد فوق رأسه عقدة وتحت رجليه عقدة أخرى. قال: وحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه. وكذلك من المستحبات: ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن. ثم ومن المستحبات: وجعل شيء من تربة الحسين عليه السلام مع الميت تحت خده، أي تحت خده الأيمن. أو الروايات مختلفة، كلمات الفقهاء مختلفة، إما أن يجعل مقدار من التربة الحسينية المباركة تحت خده الأيمن أو في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه أمام وجهه. هنا مسألة، وهو أن التربة الحسينية هل يجوز تنجيسها أو لا يجوز تنجيسها؟ قولان أو أقوى قول في المسألة يقول بأنه لا يجوز، فأنا ما أتذكر بأن هذا القول لمن، ولكن من قوله ولا يقدح معناه أن مصاحبة التربة للميت قد تنجس التربة الحسينية. خب إذا قلنا أن التربة الحسينية يجوز تنجيسها، وما المحظور في ذلك؟ لا محظور، فليكن تخرج نجاسة من الميت إذا لاقت التربة، وقلنا أن تنجيس التربة الحسينية لا محظور فيها، خب لا إشكال في ذلك. إنما الإشكال من أين ينشأ؟ إذا قلنا أن تنجيس التربة الحسينية لا يجوز، عند ذلك توجد عندنا مسألة المقام، وهي أنه هذا الميت عندما توضع معه قطعة من التربة الحسينية فسوف تتنجس هذه التربة، فهل يجوز وضع التربة الحسينية مع الميت أو لا يجوز؟ هنا يقول الشارح بأنه لا إشكال في أنه يجوز وضع التربة الحسينية مع الميت. لماذا؟ باعتبار الآن حين الوضع طاهر، وبعد ذلك لا نعلم أنه هل سيتنجس أو لا يتنجس، والأصل عدم النجاسة. يقول ولا يقدح في مصاحبته، أي في مصاحبة الميت، الضمير يعود إلى الميت، ولا يقدح في مصاحبة الميت لها أي للتربة احتمال وصول نجاسته إليها، أي احتمال وصول نجاسة الميت إلى التربة. لماذا؟ لأصالة عدم الوصول. نحن الآن نعلم أنه طاهر هذا البدن، ونشك أنه تصل إليه النجاسة إلى التربة ولا تصل، الأصل عدم الوصول، خصوصا إذا علمنا الآن أيضا الميت محكوم بالطهارة مع ظهور طهارة الميت الآن. فإذا كنا على يقين من طهارتها الآن ونشك أنه بعد ذلك هل ستتنجس التربة أو لا، فنستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة وأنه لا تتنجس. قال مع ظهور طهارته الآن. ثم ومن المستحبات التي للميت وتلقينه من قبل من؟ من قبل هذا النازل معه، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد ممن نزل مع الميت. فهذا النازل مع الميت تارة يكون هو الولي، فلا إشكال ولا شبهة أنه يلقنه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بلا احتياج إلى إذن، لأنه هو الولي. وأخرى أن النازل ليس هو الولي وإنما شخص غير الولي، فهنا لا بد أن يستأذن الولي لكي ينزل إلى القبر ويلقنه الشهادتين والإقرار بالأئمة. قال ممن نزل معه إن كان النازل وليا، وإلا يعني وإن لم يكن النازل معه في القبر وليا استأذن الولي. طب كيف يلقنه؟ قال مدنيا فاه إلى أذن الميت قائلا له اسمع ثلاثا، قائلا له اسمع ثلاثا قبله، أي قبل أن يقرأ، والدعاء له بقوله بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم أفسح له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. ثم ومن المستحبات الخروج من قبل الرجلين، لأنه كما ورد في الرواية إن لكل بيت باب وللقبر أيضا باب، وهذا الباب يبدأ من رجلي الميت، فلهذا مستحب أن يجعل باب القبر رجلي الميت مو رأس الميت. قال الخروج من قبل الرجلين، لماذا؟ لأنه باب القبر كما ورد في جملة من الروايات، هذا مضافا وفيه أي الخروج من قبل الرجلين وفيه احترام للميت. ثم ومن المستحبات الإهالة للتراب للحاضرين غير الرحم، الإهالة بالتراب بظهور الأكف لا براحة الكف بل بظهر الكف، بظهور الأكف مسترجعين، يعني يهيلون التراب ولكنه في حالة أن يقرأوا آية إنا لله وإنا إليه راجعون، مسترجعين حين إنا لله وإنا إليه راجعون حالة الإهالة، يقال رجع واسترجع إذا قال ذلك، يعني إذا قرأ الآية المباركة. ثم ومن المستحبات رفع القبر عن وجه الأرض مقدار 4 أصابع مفرجات، هذا المقدار لا أكثر، إلى شبر لا أزيد، ليعرف ذلك القبر فيزار ويحترم. السؤال لو افترضنا أن الأرض المحيطة بالقبر بعض عال وغضى داني سافل أذى من القبر، فما ماذا نفعل؟ هل نأخذ بعين الاعتبار الجهة العليا من الأرض أو نأخذ بعين الاعتبار الجهة الدنيا والسافلة من الأرض؟ يقول يستطيع الإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار الجهة العليا من الأرض فيرفع القبر 4 أصابع مفرجات، ويستطيع أن يأخذ الجهة السفلى من الأرض ويرفع 4 أصابع مفرجات، وإن كان لو أخذ الجهة السفلى هذه سوف لا ترتفع عن الجهة العليا. قال ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها، أي عن أعلى السطوح، يعني أن يأخذ بعين الاعتبار الجهة العليا من الأرض ثم يرفع القبر مقدار شبر أو 4 أصابع مفرجات، اغتفر رفع القبر عن أعلاها، وبإمكانه أيضا وتأدت السنة بأدناها، يعني أن يأخذ بعين الاعتبار الجهة السفلى من الأرض ويرفع القبر بلحاظ الجهة السفلى، بلحاظ الانحدار لا بلحاظ الارتفاع. ثم ومن المستحبات وتفطيح القبر، لا أن يجعل بنحو له سنام كسنام البعير، وتفطيح القبر لا يجعل له أي للقبر في ظهره سنم. لماذا كسنام البعير؟ لماذا؟ لأن السنام أو جعل سطح القبر كالسنام لأنه من شعار الناصبة الذين نصبوا العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه من شعار الناصبة وبدعهم المحدثة مع اعترافهم بأنه خلاف السنة ولكنه مراغمة للفرقة المحقة. فلهذا تجد أنت في كتب جملة من الناصبة يقولون أن التختم باليمين هو السنة، ولكن لما صار الشعار الرافضة فالاستحباب والتختم في اليسار. هذا مو في مورد وموردين، أنت تجده في كثير من كتب الناصبية الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا المطلب موجود. هذه واحدة من تلك الموارد، هم يعلمون أن السنة تسميم سطح القبر، عفوا تسطيح سطح القبر القبر، ولكن حيث أن هذا أيضا يعمل به الرافضة إذن السنة فيهم. قال معطافهم بالنوخ خلاف سنة ولكن إنما لا يستطيعون مراغمة للفرقة المحقة. ثم ولا المستحبات وصب الماء على القبر من قبل رأسه إلى رجليه ولكن بنحو الدائري، يعني أن يبدأ هنا من الرأس وهكذا ثم يرجع إلى أن ينتهي إلى الرأس. قال وصب الماء عليه من قبل رأسه إلى رجليه دورا إلى أن ينتهي إليه، أي إلى الرأس يعني من حيث ما بدأ. ثم ويصب الفاضل من الماء على وسط القبر باعتبار أنه عندما أدار الماء على القبر فالوسط بقي بلا أن يصب عليه الماء. طبعا في الرواية أن ينضح القبر بهذا مو أن يصب الماء. على أي الأحوال قال ويصب الفاضل في وسط القبر على وسطه. ثم وليكن الصاب مستقبلا للقبلة حين الصاب. ثم ومن المستحبات ووضع اليد على القبر بعد نضحه. إذا يتضح أن عبارة الماء الصاب، ولكن الشارع عبر ماذا؟ بنضح الماء لا بصب الماء. ومن الواضح أن نضح الماء هو رش الماء غير صب ماء، فإن صب الماء شيء ورش الماء ونضح الماء شيء آخر. في الرواية وارد نضح الماء لا أنه وارد صب الماء. فلهذا تجدون أن عبارة الشارح على الرواية قال بعد نضحه بالماء. إذا مستحب الوضع اليد على القابرة ولكن بعد نضح القابرة بالماء مؤثرة في التراب هذه الأصابع بنحو يضغط عليها الإنسان لتكون مؤثرة. الأصابع تكون لها أثر في التراب، فعندما يرفع الأصابع آثار الأصابع تكون موجودة في التراب. قال مؤثرة في التراب مفرجة لا أنها مجتمعة، مفرجة كما تجدون بأنه عادة هذه السنة أيضا موجودة أن الإنسان عندما يريد أن يقرأ الفاتحة الآن يفعلون ذلك، ولكن السنة الواردة في المقام هو أن يكون ذلك بعد الدفن وبعد نضح الماء وأن يكون الأرض ترابا. أما إذا اختلت واحدة من هذه الشرائط فسيقول المشارح بعد ذلك أنه لا دليل على الاستحباب. قال وظاهر الأخبار أن الحكم وهو وضع اليد على القبر بعد نضحه بالماء مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع، هذا الحكم إنما هو مختص بهذه الحالة التي ذكرناها. إذن فلا يستحب تأثيرها بعد هذه الحالة، يعني بعد ذلك أو إذا لم يكن ترابا ونحو ذلك هذا الاستحباب غير وارد. خب لماذا يقول؟ لأن الرواية وردت بذلك. روى زرار عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إذا حثي عليه التراب، أما إذا لم يكن ترابا بعد هذه المسألة غير موجودة، إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه، أي على القبر بعدما ينضح بالماء. عند ذلك يرد هذا الاستحباب. ثم يقول الماء الشارح والأصل عدم الاستحباب في غير هذه الصورة. وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقة. افترضوا أنه لم يكن ترابا، كان رملا، كان جفا أو شيئا آخر من وجوه الأرض، هذا الاستحباب غير واردين لا بعد الدفن ولا بعده. قال وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقة، بل اعتقاده من قبل الفاعل سنة، هذه بدعة في الدين، يعني أن الإنسان إذا فعل ذلك بعنوان أن السنة وردت بذلك فهو بدعة في الدين. مترحما بل يريد كل من يريد أن يقرأ عليه، كل من يريد أن يقرأ الفاتحة عليه يستحب له أن يفعل ذلك، مترحما عليه أي على الميت بما شاء من الألفاظ، وأفضل تلك الألفاظ: اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك. في الرواية أن سعد بن عبادة عندما مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشى خلفه حافيا بلا رداء، فعندما سئل: يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ قال: لما أني وجدت الملائكة تفعل ذلك فاستحيت أن لا أكون مثل الملائكة. ولكنه قبل أن يدفن سعد بن عبادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نام في لحجه، ثم بعد ذلك جعل سعد بن عبادة القابرة في اللحد. أمه أم سعد بن عبادة كانت حاضرة، بشرت ابنها بالجنة. قال الرسول: ما مضمونه على مهلك يا أم سعد، فإن القبر سيضمه ضمة تفتق أضلاعه. سألت أم سعد لماذا؟ قال: لأنه كانت سيء الخلق في أهله. فسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقام سعد بهذه الدرجة أن الملائكة تمشي خلفه بلا رداء وحافيا، ولكنه هذه الخصلة وهو أنه سيء الخلق في أهله في أهل بيته، هذه أيضا لا بد أن يدفع لها الثمن في أول ليلة من ليالي القابرة، يعني في أول ليلة من ليالي البرزاخ. إذن كل هذه الأفعال الإنسان، طبعا هذه الأدعية كلها إشارة إلى تلك المطالب، لأن الإنسان بغتة ينتقل إلى عالم البرزخ، لعله أيضا في الآن الأول والثاني لا يلتفت أنه ترك نشأة الدنيا وانتقل إلى نشأة أخرى وهي نشأة عالم الآخرة أو بوابة عالم الآخرة إن صح التعبير. عالم البرزخ ليس هو عالم الآخرة، وإنما بوابة عالم الآخرة. فلهذا وردت الآيات المباركة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فلهذا الإنسان يجد أن الأمور قد تغيرت، ولكن لا يعلم أنه انتقل من نشأة إلى نشأة أخرى. قال: ومن المستحبات وتلقين الولي أو من يأمره الولي بعد الانصراف، بعد أن ينصرف المشيعون، الآن بقي الميت وحده، من المستحب أن يكرر التلقين مرة ثانية من على القابرة. التلقين الأول كان في القابرة، ولكن التلقين الثاني من على القابرة. قال: وتلقين الولي أو من يأمره الولي بعد الانصراف بصوت عال إلا مع التقية، لأنه فيها الإقرار والشهادة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه فهنا لا يرفع صوته بالتلقين. ثم: ويتخير الملقن في الاستقبال والاستدبار، أن يكون في حالة الاستقبال عند التلقين أو في حالة الاستدبار لعدم ورود معين، لم يأتنا دليل معين أنه يستحب له الاستقبال أو لا يستحب. ومن المستحبات أيضا ويستحب التعزية لأهل المصيبة، والتعزية يقول الشارح وهي تفعلة من العزاء. خب العزاء ما هو؟ وهو الصبر، ومنه أي ومن العزاء أحسن الله عزاءك أي صبرك وسلوك. حتى هذا العزاء يمد ويقصر، لا أقله أحسن الله عزاءك، ونحو ذلك من الكلمات المتعارفة. وقد تكون ماذا؟ وقد يكون العزاء أطول من ذلك. والمراد بها أي بالتعزية الحمل على الصبر والتسلية عن المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله، وتذكيره أي المصاب وتذكيره بما وعد الله الصابرين وما فعله الأكابر من المصابين. فمن عزى مصابا فله مثل أجر ذلك المصاب، ومن عزى تكلا كسي بردا في الجنة، وهي أي التعزية مشروعة قبل الدفن إجماعا. مراتنا الإجماع هنا مو الإجماع الاصطلاحي، يعني عند المذاهب جميعا بقليلة العبارة التي بعدها. قالوا وهي أي التعزية مشروعة قبل الدفن إجماعا وبعد الدفن عندنا، يعني الإمامية. من هنا يتضح أن المراد من الإجماع يعني ماذا؟ جميع المذاهب إجماعا وبعده عندنا. وكل أحكامه أي أحكام الميت من فروض الكفاية. هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها في أحكام الميت من الاحتضار والغسل والتكفين والتدفين ونحو ذلك، هذه كلها من الواجبات الكفائية. وقد تقدم وبينا أن الواجب الكفائي هو الذي يجب على الجميع، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. قال من فروض الكفاية هذا إذا كانت تلك الأمور واجبة، أما إذا كانت مندوبة بعد أمرها واضح. إن كانت واجبة وندبها إن كانت تلك الأمور من المندوبات والمستحبات. ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل بالفرض ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان، وسقوط ذلك الفرض بقيام من فيه الكفاية. نحو واجب يتوجه إلى الجميع، ولكن إذا قام به البعض فقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. قال فمتى تلبس بذلك الفرض من يمكنه القيام به سقط عن غيره، ولكن مراعى بتمام ذلك الواجب. افترض أنه شخص قام بذلك الفرض ولكن في وسط الطريق ترك ذلك الفعل، هنا بمجرد أن تلبس أحد بالفرض سقط عن الآخرين؟ نقول لا، بمجرد أن تلبس بالفرض والواجب وأتمه يسقط عن الآخرين، أما إذا لم يتمه فيبقى على عهدة الآخرين. قال فمتى تلبس به من يمكنه القيام به سقط عن غيره، ولكن هذا السقوط سقوطا مراعى بإكمال ذلك الفرض. وأما ومتى لم يتفق ذلك، يعني لم يقم به أحد أو قام به أحد وتركه في الوسط، أثم الجميع في التأخر عن ذلك الفرض. فلا فرق في أن المخاطب يكون وليا أو غير ولي، سواء في ذلك الولي وغير الولي للميت. ممن علم بيان الغير، ممن علم بموته من المكلفين القادرين على ذلك الفرض والواجب. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني وهو في الغسل. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث من الطهارات وهو التيمم. نحن قلنا أنه توجد عندنا طهارة مائية وطهارة ترابية. الآن إلى هنا انتهينا من بحث الطهارة المائية، بعد ذلك ننتقل إلى بحث الطهارة الترابية، وإن شاء الله به نختتم كتاب الطهارة. الفصل الثالث في التيمم. فيما يرتبط بالتيمم يوجد هناك شرطان أساسيان لتشريع التيمم في حق المكلف. تارة أن الإنسان يجد ماء ويكون قادرا على استعمال ذلك الماء، لا يوجد عنده مانع، هذا هو الذي يجب عليه الطهارة المائية. وأخرى يفرض أنه هذا الإنسان لا يجد ماء. وثالثا يفرض أنه يجد ماء ولكنه ليس قادرا على الاستعمال. إذن إذا كان المكلف واجدا للماء هذا أولا، وكان قادرا على استعماله لعدم وجود أي مانع من مرض وغيره هذا ثانيا، فتجب عليه الطهارة المائية. أما إذا فقد أحد هذين الأمرين بعد الطهارة المائية غير واجبة، وإنما ينتقل إلى الطهارة الترابية. يعني تارة أن الإنسان لا يجد ماء فيشرع في حقه التيمم، وأخرى يجد ماء ولكنه لا يستطيع أن يستعمل ذلك الماء لمانع من الموانع، هنا أيضا يشرع في حقه التيمم. إذن الحالتان الرئيسيتان في جواز التيمم للمكلف هو أولا أن لا يجد ماء فتسقط الطهارة المائية وينتقل إلى الطهارة الترابية، وثانيا أن يجد ماء ولكن غير قادر على الاستعمال أيضا يشرع له التيمم. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه وتبعا لذلك الشارح يدخل إلى الحالة الأولى وهي أن لا يجد الماء، ثم في صفحة 153 في أول الصفحة يقول أو الخوف من استعماله، يعني الحالة الثانية. الفصل الثالث في التيمم وشرطه، يعني شرط جواز التيمم لأنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، لأن الماء مقدم على التراب على الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن الأرض لكي تكون طهورا يعني مطهرة هذه لابد أن لا يوجد الماء أولا، وإن وجد الماء أن لا يكون قادرا على الاستعمال ثانيا. فلهذا تجدون الآية المباركة وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أشارت إلى الحالة الأولى فقط، والحالة الثانية أيضا تستفاد من الآية المباركة. وشرط التيمم يعني شرط جواز التيمم للمكلف عدم الماء. عدم الماء له حالات متعددة. الحالة الأولى بأن لا يوجد الماء مع طلب الماء على الوجه المعتبر. ما هو الوجه المعتبر؟ بيانه سيأتي عندما يقول ويجب طلبه من الجوانب الأربعة. هذه العبارة من الشارح على الوجه المعتبر إشارة إلى ما سيأتي بيانه بعد ذلك، أن مقدار الطلب أي مقدار، يعني أنا لو كنت أعيش في مدينة كبيرة جدا يجب علي أن أبحث في كل مرافق هذه المدينة حتى أجد الماء، أو أنه ليس الأمر كذلك، هناك حد معين عينه الشارع لوجود الطلب. قال بأن لا يوجد الماء مع طلبه على الوجه المعتبر، أو يوجد الماء ولكن لا يستطيع المكلف أن يصل إليه. يعني مثلا الماء موجود في هذا البئر ولكن الإنسان لا توجد عنده آلة لاستخراج هذا الماء من البئر، أو يعلم أن الماء موجود في المساحة المعتبرة شرعا ولكن الوقت ضيق، إذا أراد أن يذهب إلى البحث عن الماء ليحصل على الماء ثم يغسل غسل الجنابة ثم يصلي الوقت يفوته، فهنا يجوز له ماذا؟ التيمم وإن كان الماء موجودا. هذا يكون من قبيل فاقد ماء لأن هذا الإنسان الوقت لا يسعه أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ ثم يصلي. قال أو عدم الوصلة إلى الماء مع كون الماء موجودا. حتى لماذا لا يستطيع الوصول الى الماء، لا يستطيع الوصول الى الماء مع كون الماء موجودان؟ لحالات لصور متعددة. الاولى، اما للعجز عن الحركة المحتاج الى تلك الحركة في تحصيل ذلك الماء. افترضوا ان الماء في اعلى الجبل، ولكنه رجل كبير السن لا يستطيع ان يذهب الى اعلى الجبل ليأتي بالماء. في تحصيل الماء هسه عاجز عن الحركة لعدة اسباب، اما لكبر او لمرض او ضعف قوة، ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة لذلك المكلف. تارة يجد انه شخص يستطيع ان يأتي له بالماء ولكنه يريد منه اجرة، هذه الاجرة المكلف غير قادر على دفع تلك الاجرة. اذا هذا الانسان واجد للماء او فاقد للماء، تكوينا واجد للماء ولكنه شرعا ماذا؟ فاقد للماء، فهو بحكم فاقد الماء لأنه لا يستطيع أن يتحرك لتحصيل الماء. ثم أو لضيق الوقت، لم يبقى من النهار إلا نصف ساعة إلا ربع ساعة، الآن يريد أن يذهب ويبحث عن الماء ليتوضأ ويغتسل، الوقت لا يسع لذلك، هنا يجوز له أن يتيمم ويصلي. قال أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك، هذا المكلف الذي ضاق به الوقت، بحيث لا يدرك منه أي من الوقت، معه أي مع الماء، بعد الطهارة ركعة واحدة. هذا إشارة إلى مطلب سيأتي بيانه في باب الصلاة، أن من أدرك ركعة هل أدرك الصلاة أم لا؟ هناك قول يقول أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فإذا كان هذا الإنسان يستطيع أن يبحث عن الماء ويجد الماء ويصلي بالطهارة المائية ركعة واحدة من صلاة العصر، هذا المقدار هنا يجب عليه أن يبحث. أما إذا بحث عن الماء وحصل على الطهارة المائية ولكنه الوقت لم يسعه لأداء ركعة، فهنا لا يجب عليه البحث عن الماء. قال أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك من الوقت مع الماء بعد الطهارة المائية ركعتان، أو لكونه في بئر بعيد الأعر يتعذر الوصول إليه أي إلى الماء بدون الآلة، وهو هذا المكلف عاجز عن تحصيل الآلة حتى ولو بعوض، لا يوجد ذلك. لو كان استطاع من الناحية المالية قادر على أن يشتري تلك الآلة ويستخرج الماء، ولكنه الآن لا يجد من يبيعه. أو شق ثوب نفيس، يعني لو فرضنا أنه توقف استخراج الماء على شق ثوب نفيس، أيضا يجب أن يشق ذلك الثوب النفيس ليستخرج الماء، ولكنه حتى لو شق الثوب النفيس أيضا لا يستطيع أن يحصل على الماء. أو إعارة، لا يوجد من يعيره الآلة، الآلة موجودة ولكنه لا يوجد من يعير تلك الآلة. أو لكونه ذلك الماء موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس ونحو ذلك، الماء قريب منه، لو تمشى إليه مقدار 100 متر يصل إليه في الليل، ولكنه يخاف على نفسه من السبع، يخاف على نفسه على ماله من النصف ونحو ذلك من الأمور، فهنا الماء موجود ولكنه غير قادر على تحصيل ذلك الماء. قال أو لكونه أي الماء موجودا في محل يخاف من السعي إليه، يخاف على ماذا؟ إما على نفس كنفسه، أو على طرف عضو من أعضائه، أو على مال محترمة الصفة المحترمة إنما هي للنفس، لأن النفس تتصف بأنها محترمة أو مهدورة. ولكن حيث أنه ذكر النفس وهي محترمة، ذكر الطرف الذي يرجع إلى النفس وهي محترمة، عندما قال مال أيضا قال مال محترمة أو مال محترمة أو بضح، كما لو كان يخاف على عرضه على زوجته، لو ذهب إلى أن يحصل الماء ويرجع يخاف على زوجته أن ينتهك عرضه، أو بضح أو عرض، هذا من قليل ذكر العام بعد الخاص. البضع أيضا هو العرض ولكن العرض الخاص، أما العرض العام فهو أعم مما أن يشمل الزوجة أو يشمل كرامة الإنسان، أيضا يقال أنه ماذا؟ عرض. فهو يعلم أنه لو أراد أن يذهب إلى المكان الفلاني ويأتي بالماء يهان، تهان كرامته، أيضا لا يجب عليه الذهاب لتحصيل المال، فهو من ذكر العام بعد الخاص. أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن. في ليل مظلم في صحراء هذا الإنسان يخاف أن يتحرك ويفارق قافلته ويفارق جماعته، فهو يخاف على نفسه من الجنون أنه إن ذهب في هذا الظلام لعله يصاب بأذى في عقله، ولو كان منشأ هذا الخوف ليس أمرا واقعيا وإنما منشأه جبن هذا الإنسان، أيضا كاف في جواز التيمم. قال أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن أو لوجوده أي الماء بعوض، ولكن هذا العوض لا يوجد عند المكلف، هو عاظم لذلك العوض لا توجد عنده تلك الأجرة، أو يوجد عنده ذلك العوض ولكنه يحتاج إلى ذلك المال، هو في السفر الآن لو أراد أن يشتري بهذا المال الموجود عنده ماء ليتوضأ يستطيع أن يشتري، ولكنه يبقى بعد ذلك محتاجا لا يوجد من يسد له الحاجة، فهنا أيضا يجوز له أن يتهمم ولا يشتري الماء. طبعا هذا متعارف في البلدان التي يوجد فيها ماء قليل، الإنسان إذا أراد أن يشتري الماء لكل أفعاله من الوضوء والغسل ونحو ذلك لعله يكلفه شيء كثير وهو لا يملك ذلك المقدار من المال الذي يصرفه في شراء المياه. قال أو لوجود الماء بعوض يعجز عن بذل ذلك العوض، حتى العجز عن البذل إما لعدم يعني لا يملك ذلك العوض، أو يملك ولكن الحاجة تمنعه عن البذل، أو حاجة، خب يشترط أن تكون الحاجة إلى المال في الحال، أو يمكن أن يكون الحاجة إلى المال في الاستقبال أيضا، يقول سواء كانت الحاجة إلى المال في الحال أو كانت الحاجة إلى المال في الاستقبال المترقب، يعني يترقب أنه بعد يوم يومين 20 يوم أسبوع أسبوعين سيحتاج إلى هذا المال. قال لعدم أو حاجة، تلك الحاجة في الحال أو في وقت مترقب في الاستقبال. ثم ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا بين القليل والكثير. التفتوا جيدا، ارجعوا للعبارة معي مرة أخرى، انظروا أن الشارح قال إذا خاف على مال يجوز له التيمم أو لا يجوز له التيمم، خاف على ماله، الآن لو ذهب لتحصيل الماء يخشى أنه اللص يأتي ويسرق هذا المال، حتى افترضوا أن ذلك المال 100 درهم أو 100 دينار، هنا يجوز له أن يتيمم ولا يجوز؟ نعم يجوز له أن يتيمم لأنه يخاف على ماله من اللص. طب لو فرضنا أنه توقف شراء الماء على بذل 1000 درهم وكان قادرا، لا أنه عادم ولا أنه محتاج، هل يجب عليه ان يبذل او لا يجب؟ يجب عليه ان يبذل، لاننا قلنا انه لا يبذل اما لعدم واما لحاجة. واذا فرضنا انه ما لكل عنده قدرة ان يدفع تلك الاجرة والعوض، والمفروض انه لا يحتاج اليها، يجب ان يبذل العوض او لا يجب عليه ان يبذل العوض؟ نعم يجب عليه ان يبذل العوض ولو كان 1000 درهم. من هنا قد يقول قائل ما الفرق بين الحالتين؟ هناك إذا خاف على نفسه من اللص ولو كان قليلا فيجوز له أن يتيمم، ولكن هنا إذا كان يجب، إذا كان العوض 1000 درهم فيجب عليه أن يدفع. إذن ما الفرق بين الصورتين؟ هناك الخوف على المال يجوز له التيمم ولو كان قليلا، وهنا وجوب البذل للمال يجب ان يبذل المال والعوض لشراء الماء ولو كان كثيرا. فما الفرق بين صورة الخوف على ماله من النقص فيجوز له التيمم، وبين صورة بذل المال الكثير لشراء المال ولا يجوز له حفظ المال؟ يقول الشارح الفارق هو النص. النص قال بأنه في حالة الخوف من النص فيجوز له أن يتيمم ولو كان قليلا، ولكن في حال بذل العوض لشراء المال فيجب عليه أن يبذل المال الكثير، ولكن بهذين الشرطين: أن لا يكون عادما، أن لا يكون محتاجا. التفتوا للعبارة. قال: ولا فرق في المال المخوف ذهابه، كما ذكرنا أنه إذا ذهب لتحصيل الماء يخاف على أن يذهب ماله، ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب، يعني والمال الواجب بذله عوضا، حيث يجب حفظ المال الأول ويجب بذل المال الثاني. لا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا بين القليل والكثير، يعني اذا خفت من اللص ان يذهب بمالك يجوز لك التيمم، سواء كان ذلك المال المخوف ذهابه قليلا او كثيرا، وذلك المال الذي يجب بذله عوضا يجب بذله سواء كان العوض قليلا او كثيرا. من هنا تأتي هذه الشبهة، وهو انه اذا كان المال المخوف ذهابه قليل والمال الذي يجب بذله ماذا؟ كثير، لماذا يجب حفظ المال الاول ويجب بذل المال الثاني؟ واضح المطلب؟ يقول الشارح: والفارق هو النص. النص قال لنا بأنه في المال المخوف ذهابه يجب حفظه ويجوز التيمم، ولكن في المال الذي بذله في العوض يجب بذله سواء كان قليلا أو كثيرا. فتعالوا معي إلى الحاشية، الروايتين ناقلها صاحب الحاشية. قال: روى يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين، سيأتي المراد من الغلوة، غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمر أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. فمطلقا هذا اللص يخاف على ماله من اللص سواء كان ذلك المال المخوف ذهابه قليلا أو كثيرا. وأما وفي رواية أخرى: وما رواه صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام أو أبا الحسن الكاظم عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء إلى الصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به ب100 درهم أو ب1000 درهم وهو واجد لها، لا هو عادم ولا هو محتاج، وهو واجد لها، أن يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك وما يسوءني أو وما يسرني بذلك مال كثير. الإمام يقول يجب علي أن يبذل العوض وإن كان كثيرا. فلهذا يقول الشارح ماذا؟ والفارق بين المسألتين هو الناس لا أن الحاصل يأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.